تصحصح لكلام المعصوم عشان ما تتوهش، لأن الأيام اللي جاية في ناس هتتوه كتير، وناس هتغرق في بحار عميقة، ونسأل الله أن ينجينا. فما لما يرفع العلم هيبقى في إيه؟ جاه. بس الرسول أكد وقال ويثبت ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الربانيين المخلصين الصادقين الذين يبلغون كلمات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. تخلع رقابهم من أبدانهم ولا يبدلون دين الله ولا يحرفون كلمات الله عندما يموتون. يتبقى شوية إيه؟ الجهال والمبتدعة والضلال والفسق وعبيد الكراسي وأصحاب الدنيا، وهيبقى في صورة إيه؟ عالم برضه. أنت عاوز عالم؟ أهو عالم أهو. وعالم أزهري؟ أهو عالم أزهري. وأستاذ دكتور في الشريعة لكنه ضال منحرف زائغ مارق مريض القلب، هيلعب بك. أخون الأمة على دين الله عز وجل. أنت عارف ليه؟ لأنهم لم يخونوا الناس، إنما خانوا الله ورسوله وخانوا أمة محمد. باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة. أخبر عنهم رسول الله قال بعض السلف موت العالم أي العالم الرباني سلمة في الإسلام لا تسد. بعد ما كان الأصل هو إيه؟ العلم. الناس كانت عارفه بالفطرة، فالحلال من الحرام بالفطرة. دلوقتي أقسم بالله العظيم ثوابت الدين عدت بتوه على بعض الناس، وقعت من البيوت. طلع لك جيل لا عارف محرمات بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالرضاعة، وناس بتعمل خطبة وهي المرأة في العدة وتروح تتجوز وهي في العدة، واختلاط وفساد وإعراض عن شرع الله، كما قال النبي محمد لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. بإيه؟ بالجهل وبعدم الحكم بما أنزل الله. فيثبت إيه بقى؟ الجهل. يبقى الجهل هو الأصل عند الناس. العلم الشرعي ده يا حضرات مش مستحب تعلمه، ده فرض وفريضة تعلمه. دين الله. قال تعالى ومن أظلم تعيش طول حياتك طول حياتك لا تسمع درس ولا تسمع خطب ولا تعرف حلال ولا تعرف حرام ولا واجب ولا سن ولا تسمع مرات. البيوت دي هتعيش ازاي؟ البيوت دي هيبقى جواها اللي جاي بعد كده، هيبقى جواها شرب خمر، وهيبقى جواها زنا، وزنا المحارم. زنا المحارم الذي ظهر في الأمة، ظهر زنا المحارم في الأمة، دي حقيقة قدام عينينا شايفينه كالشمس في ضوئها. زين المحال يعني الأب يبص لبنته، الأخ يبص لأخته، الواد يبص لأمه، العم يبص لبنت أخوه. يبقى يرفع العلم ويثبت إيه؟ طب ولما الجهل يثبت هيجي التالتة والرابعة. شفتوا كلام سيدنا النبي؟ قولها بقى. صدق إيه؟ صدق رسول الله. بنشوف قدام عينينا ولا لا؟ يعني الأجيال الصغيرة والعيال اللي طالعة دي حلقة على الموضة، لبسة على الموضة. الواد لابس لي شورت لنص وركه لنص فخذه، بيقعد قدام امه كده وقدام اخته كده، وماشي في الشارع كده وحالق على الموضه ولابس سلسله. اغلب الدول الاسلاميه ممكن الخمر يتباع فيه. الخمر يباع رسمي، يباع رسمي، يباع رسمي. وصدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ويشرب الخمر. الحافظ ابن حجر بيقول معنى ظهور الزنا انه يفشو ويكسر وينتشر بين الناس ولا يتكاتم به. عاوز تعرف؟ اقعد مع الشلة اياه اللي عندهم الاخبار ربنا يكفينا شرهم، يجيبوا لك قرار الدنيا، تقعد مع بعضهم والعياذ بالله ربنا يكفينا شرهم. اللهم لا تجمع بيننا وبينهم في الدنيا ولا في الاخره. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى ومشيئته وتوفيقه في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 94، درس رقم 94، ومع الحديث 107. الحديث 107 هنبدأ في باب مهم جدا بعنوان قلة العلم ورفعه وثبوت الجهل وتفشيه من أشراط الساعة. قلة العلم أو رفع العلم وانتشار إيه؟ الجهل من أشراط من علامات الساعة، إن العلم الشرعي يرتفع والجهل ينزل على الناس عشان الناس تعمل المعاصي وهي مطمئنة أوي. ومعنا عدة أحاديث، 5 أحاديث نذكر منها في هذا اللقاء ما شاء الله، ثم نكمل في اللقاء القادم. الحديث الأولاني من الأحاديث 5 ورقم 107 رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان وغيرهم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحصح لكلام المعصوم عشان ما تتوهش، لأن الأيام اللي جاية في ناس هتتوه كتير، وناس هتغرق في بحار عميقة، ونسأل الله أن ينجينا، آمين يا رب العالمين. احنا بنقول وبنبلغ، الله جعلنا نقوم بمهمة الرسل، نبلغ رسالة الأنبياء، وأخذ علينا العهد والميثاق، فمن أطاع الله ورسوله نجا، ومن أعرض عن كلام الله ورسوله هلك. ونحن نقول اللهم قد بلغنا، اللهم فشل، اللي عاوز يصدق يصدق، واللي مش يصدق شيء هيشوف بعينيه. خلاص ما عدناش بندور على كثرة العدد، وما عدناش بنشغل نفسنا بالناس كتير، احنا بنشغل نفسنا بمهمة واحدة هي إرضاء السيد الذي على العرش استوى، وتبليغ كلماته التامات، وتبليغ رسالة نبيه محمد. لا نعبأ بعد ذلك بالخلق، لأن الله قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض، والآيات في ذلك كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، أي من علامات الساعة، أن يرفع العلم. أن يرفع الإيه؟ العلم. المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وعلم القرآن والسنة، العلم اللي احنا بنتعبد به، العلم الذي يصلح الدنيا والدين. وطبعا لما يضيع العلم الشرعي هيضيع العلم الدنيوي، وهتضيع الدنيا، وهتضيع الآخرة، وهيضيع كل شيء، لأن من ضيع كتاب الله وسنة نبيه ضاع وضيع، وضاعت منه الدنيا والآخرة، وهلك وأهلك، وخسر وخاب، وضل وانحرف. والمشكلة في العباد أنهم لا يفهمون إلا بعد فوات الأوان، زي ما بقولوا بعد خراب ملطة الناس تبدأ تقول فهمني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. ثم لما يرفع العلم هيبقى فيه إيه؟ جهل. بس الرسول أكد وقال ويثبت، وهوضح دلوقتي بعد ما أذكر الحديث كاملا هوضح جملة جملة. أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا. 4 حاجات النبي ذكرهم في الحديث دي. صلى على الحبيب، إن العلم يمشي، العلم الشرعي، ويجي الجهل، والأمة تستحق تشرب الخمر، وينتشر فيها الزنا. تعالوا واحدة واحدة بقى كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، أي من علامات الساعة التي هي مقدمات للساعة تدل على قربها، أن يرفع العلم. قال: طب العلم ده هيرفع إزاي؟ علم القرآن والسنة، تم القرآن هو في إيدينا هو، والمصحف يتنه موجود، والسنة موجودة في البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند أحمد والمسانيد والمعاجم والكتب الحمد لله. هو أنت مفكر إن العلم لما يكون موجود في الكتب معنى ذلك إن العلم يبقى موجود؟ تم ممكن العلم يبقى موجود في المصحف والكتب ولكن الناس لا تفهم كتاب الله ولا سنة النبي، لا يدرسون العلم ولا يسمعون العلم ولا يتعلمون العلم، فكيف يقرؤون القرآن ويفهمون منه العلم؟ وسوف أذكر لحضراتكم أحاديث بعد ذلك، لكنني لا أريد أن أستعجل. سئل النبي نفس السؤال، صحابة قالوا له، زقوا عليه واحد كده وادوا له هدية، لأنهم كانوا بيخافوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما نزلت الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فكانوا بيخافوا قوي يسألوا النبي، فادوا الواحد هدية كده من الأعراب وزقوه وقالوا له ادخل اسأل لنا السؤال ده، إزاي العلم هيضيع والقرآن والعلم بنعلمه للأجيال؟ فجاوب لهم، فالحديث جاي لسه مش عايزين نسبة الأحداث. فالرسول بيقول لنا العلم الشرعي هيرتفع، كيف يرفع العلم؟ أجاب النبي على ذلك في حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يبقى العلم ده هيرتفع ازاي؟ قال لك ورفع العلم بموت حملته، بموت ايه؟ بموت العلماء. يعني سيدنا النبي قال كده، ان ربنا يأمر بموت العلماء الربانيين المخلصين الصادقين الذين يبلغون كلمات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فلما العلماء الربانيين الصادقين المخلصين المحتسبين الذين تخلع رقابهم من أبدانهم ولا يبدلون دين الله ولا يحرفون كلمات الله، عندما يموتون يتبقى شوية إيه؟ سكلين لمؤخذ، الجهال والمبتدعة والضلال والفسق وعبيد الكراسي وأصحاب الدنيا، وهيبقى في صورة إيه؟ عالم برضه. انت عاوز عالم؟ أهو عالم، أهو وعالم أزهري، أهو عالم أزهري، وأستاذ دكتور، وأستاذ دكتور. أنت عايز بعد كده؟ وأستاذ دكتور في الشريعة، عايز أنت إيه بعد كده؟ لكنه ضال، منحرف، زائغ، مارق، مريض القلب، لا يعرف الله بكماله وجلاله، مبتدع، ضال، منحرف، يحل الحرام ويحرم الحلال، فهم دعاة على أبواب جهنم. قال النبي من أجابهم إيه؟ قذفوه فيها. إنما النبي محمد قال لنا إن من علامات الساعة رفع العلم، ورفع العلم بموت العلماء إيه؟ الربانيين. لأن في حديث حسن بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم يعني الكتاب والسنة بفهم الصحابة والجيل الأول، من كل خلف أي من كل جيل عدوله، العلماء الإيه؟ العدول، الثقات، الأمناء، المخلصون، الصادقون، الربانيون الذين لا يطلبون الدنيا ولا يتاجرون بدينهم ولا يحرصون على الكراسي ولا على موائد أهل الدنيا، بل يقولون كلمة الحق ويبلغون شرع الله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. مهمتهم إيه؟ قال النبي محمد ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. دورهم إن هم يوصلوا المعنى الصحيح والفهم السليم من الكتاب والسنة لأمة محمد، ويردوا على المبتدعة والمغالين والمميعين والمفرطين والمفرطين والمغالين، لأن الدين كما بينت في خطبة الجمعة يضيع بين اثنين، يضيع بين الغلو والتفريط، ناس تشدد آوي آوي آوي وناس تميع آوي آوي، والإسلام وسط، وكذلك جعلناكم إيه؟ أمة وسط. ورفع العلم بموت حملاته الربانيين العدول، وبقاء بقى الجاهلة والمبتدعة. المبتدعة شغل بقى درواشة، وبدن بقى الدرواشة هتبقى معجانه، أهو عالمه وراجل دارس ومية مية، بس هيخلاه معجانه، ما هو مبتدع، هيضلل الأمة ويحرف الدين، وهيجيب لك قرآن وسنة، ما هو هيجيب لك دليل برضه، هيجيب لك دليل من القرآن، ما هم بيجيبوا أدلة على الكفر دلوقتي من القرآن. يعني اللي بيقولوا لك النصارى مش كفار بيروحوا يجيبوا آية من القرآن يضربون بها المحكم من كتاب الله ويضربون إجماع الأمة ويجعلون الكفار مؤمنين بكتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اللي قلوبهم مريضة هيجيب لك قرآن وسنة برضك، مش انت عايز قرآن وسنة؟ المبتدع والضلال وأصحاب الدنيا هيجيبوا لك قرآن وسنة ويتوهوك وانت فاهم حاجة؟ انت راجل درست اصلا؟ انت غلبان، ده هو انت لا درست اصول ولا فقه ولا حديث ولا تفسير ولا مصطلح ولا لغة ولا اي حاجة، هيلعب بك. هؤلاء اخون اهل الارض، اخون الامة على دين الله عز وجل. انت عارف ليه؟ لانهم لم يخونوا الناس، انما خانوا الله ورسوله وخانوا امة محمد. باعوا دينهم بثمن بخس، دراهم معدودة. أخبر عنهم رسول الله وسماهم دعاة عليه على أبواب جهنم، ويبقى الجهل والمبتدع والدعاء على أبواب جهنم. لكن خلي بالك، سيظل أناس قائمين بالإيه؟ بالحق، كما قال النبي والحديث حسن، يحمل هذا العلم من كل خلف إيه؟ عدوله، ينفون عنه تحريف الغالي، هيرد على المغالين زي التكفيريين والدواعش وأصحاب الفرق الأفكار المنحرفة الضالة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين اللي هم المميعين والمفرطين زي العلمانيين والليبراليين والرقصين وغيرهم. يبقى النبي محمد أول حاجة قال أن يرفع الإيه؟ العلم. وطبعا النبي أخبرنا إنه يرفع العلم بموت الإيه؟ بموت العلماء الربانيين. ولذلك قال بعض السلف: موت العالم، أي العالم الرباني، سلمة في الإسلام لا تسد. سلمة يعني إيه؟ كسر. لما يموت عالم رباني يبقى الإسلام انكسر لا تسد، لأنه كان واقف على جبهة، هو أعظم من المجاهد في أرض المعركة، لأنه يدافع عن كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبرضك زي ما العالم يموت، منع العالم الرباني كقتله. لما تمنع العالم الرباني أن يتكلم، ما هو ده يعتبر موت للعالم. العالم الرباني لما ما يقدرش يقول كلمة الحق ويمنع، هو كموته وكقتله، فهذا من علامات الساعة. الرسول أكد بقى في الجملة الثانية، هم أربع جمل، قال: ويثبت الجهل. قال: تم، هو لما يرفع العلم يبقى فيه جهل، بس قال لك ويثبت الجهل. يعني ايه يثبت الجهل؟ يعني يستقر ويصير هو الاصل بعد ما كان الاصل هو ايه؟ العلم. الناس كانت عارفه بالفطرة، المحرمات من النسب، والمحرمات بالرضاعة، والمحرمات بالمصاهرة، والناس عارفة الحلال من الحرام بالفطرة. دلوقتي اقسم بالله العظيم ثوابت الدين عدت بتوه على بعض الناس، وقعت من البيوت، طلع لك جيل لا عارف محرمات بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالرضاعة، وناس بتعمل خطبة وهي المرأة في العدة، وتروح تتجوز وهي في العدة، واختلاط وفساد وإعراض عن شرع الله، كما قال النبي محمد: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. بإيه؟ بالجهل وبعدم الحكم بما أنزل الله. فيثبت إيه بقى؟ الجهل. يبقى الجهل هو الأصل عند الناس. تيجي بقى أنت بقى لما يطلع لنا راجل عالم أو راجل متدين عاوز يرجع للكتاب والسنة، الجهل ثبت واستقر عند الناس. تيجي تقول لهم حرام، يقول لك حرام إيه؟ حرمت عليك عشت. إيه يا عم؟ أنت هتألف لنا دين جديد؟ أبائنا وأجدادنا ما قالولناش كده. هي الأجيال اللي طالعة دي حلقة الشيطان، ولبسة بناطيل مقطعة، ولبسة سلسلة في رقبته، وحلقان في ودنه، وعايشين ليل ونهار قدام المباريات، ويبيتون على المواقع الإباحية، ولا يسمعون إلا الشبهات والطعن في الملة، وقد تربوا في بيوت منحلة. دي انت لما تيجي تقول له حرام هيقولك يعني ايه كلمة حرام؟ هو مش فاهم. ده اقصى حاجة ابوه وامه لما بيعمل غلط بيقول له ايه؟ ما بيقولوش حرام، ده بيقول له ايه؟ عيب يا ولد. يقولك ما تقولش حرام، قول عيب. لا، مش عارف يعني ايه كلمة حرام، ولا فرض ولا سنة ولا واجب. قال النبي محمد: ويثبت الجهل، لدرجة ان الثوابت والأصول تبدأ الناس تتكلم فيه. حجاب إيه؟ صلاة إيه؟ عري إيه؟ أفلام إباحية إيه؟ دين إيه؟ الناس يبدأوا يكلموك في ثوابت الملة لهدمها، ويستغلون الدعاة على أبواب جهنم لتشكيك الناس في الثوابت، مستغلين الإباء الجاهل. يبقى أن يرفع العلم ويثبت إيه؟ الجاهل. وده بيحتم عليك إنك تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تتعلم. طلب العلم فريضة، تجيب مراتك، تجيب عيالك، دروس العلم، خطب الجمعة فرض عليك. العلم الشرعي ده يا حضرات مش مستحب تعلمه، ده فرض وفريضة تعلمه، دين الله. قال تعالى ومن أظلم، شبه من، العلماء بيقولوا اسم استفهام أشرب معنى النفي بمعنى لا أحد. من ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم إيه؟ ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. المعرضين دول ربنا سموهم إيه؟ مجرمين. تعيش طول حياتك، طول حياتك لا تسمع درس ولا تسمع خض، ولا تعرف حلال ولا تعرف حرام، ولا واجب ولا سن، ولا تسمع مرات، ولا تعلم عيالك، ولا تعلم بنات. دول يبقوا إيه؟ فهمني، البيوت دي هتعيش إزاي؟ البيوت دي هيبقى جواه اللي جاي بعد كده، هيبقى جواها شرب خمر، وهيبقى جواها زنا، وزنا المحارم، زنا المحارم الذي ظهر في الأمة، ظهر زنا المحارم في الأمة، دي حقيقة قدام عينينا شايفينه كالشمس في ضوئها. زين المحارم، يعني الأب يبص لبنته، الأخ يبص لأخته، الواد يبص لأمه، العم يبص لبنت أخوه ويعمل علاقة معاه. ما هو مفيش بقى، مفيش علم، مفيش حرام وحلال، في جاهل، مفيش دين. لقمة العيش، واحنا اتخلقنا عشان لقمة العيش. ستنزع لقمة العيش من الأمة حتى يتأدب الناس وحتى تتربى الأجيال. والله ستدفع الأجيال ثمنا باهظا، ستدفع الأجيال ثمنا باهظا بسبب الإعراض عن شرع الله ومنهجه. والكل شريك، ما تقوليش إحنا ذنبنا إيه، كل مسؤول، الأمة كلها مسؤولة، العالم والجاهل والحاكم والمحكوم والراعي والرعية، الأمة كلها. اللي انت هتقول عليه مش مسؤول يبقى مش مكلف، يبقى مجنون، مرفوع عنه القلم. كله مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلى على الحبيب. يبقى يرفع العلم ويثبت إيه؟ طب ولما الجهل يثبت هيجي التالتة والرابعة. شفتوا كلام سيدنا النبي؟ قولها بقى. صدق إيه؟ صدق رسول الله. بنشوف قدام عينينا ولا لأ؟ الربة اللي طالعة، يعني الأجيال الصغيرة والعيال اللي طالعة دي، حلقة على الموضة، لبسة على الموضة، الواد لابس لي شورت لنص وركه لنص فخزه، بيقعد قدام امه كده وقدام اخته كده، وماشي في الشارع كده، وحلق على الموضه ولابس سلسله وحلق في ودانه، ما يعرفش يعني ايه قران ولا سنه. ده بعد كده بقى، بعد الجهل ده كله هيبقى ايه بقى؟ ويشرب الخمر. ويشرب ايه؟ العلماء قالوا ايه يعني ايه يشرب؟ طب ما هو طول عمره بيشرب. قال لك يعني يكسر شرب الخمر، يعني هيبقى رسمي. طب خدها مني بقى وصلى على الحبيب محمد. مفيش دولة إسلامية في العالم كله على مبلغ علمي إلا نادرا، ممكن يكون دولة أو اثنين أو ثلاثة والله أعلم، إلا وهي مرخصة بيع الخمر. أغلب الدول الإسلامية ممكن الخمر يتباع فيه، الخمر يباع رسمي، يباع رسمي، يباع رسمي. وصدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ويشرب الخمر، الخمر تشرب عيني عينه، ويكثر قوي بقى، والمخدرات تكتر. ما هو كل الخمر ما خامر العقل. طيب والرابعة بقى، ويظهر الزنا. يبقى لما يرفع العلم وينزل الجاهل يبقى هتشرب ايه؟ الخمر وتكتر ويظهر الزنا. ده حتى الزنا هو أقل من الخمر شوية في التصريح، يعني الخمر بحجة ان فيه في البلاد الإسلامية سياحة وأجانب وغيره، وده مش عذر، تباع رسمية ولها أماكن. طب الزنا فيه بعض الدول الإسلامية زي تركيا مثلا وتونس والمغرب وبعض الدول الأخرى، فيها أماكن مصرح فيها للدعارة والزنا، أماكن مصرح به، مصرح به، وده موجود باسم العلمانية، باسم الليبرالية، باسم الحريات في بلاد التوحيد والإيمان، وهذا حرام لا يجوز. طب يعني إيه ويظهر الزنا؟ الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري متوحد الله، قال لك يعني يشيع وينتشر ويشتهر بحيث لا يتكاتم به لكثرة من يتعاطى. الحافظ ابن حجر بيقول معنى ظهور الزنا إنه يفشو ويكسر وينتشر بين الناس ولا يتكاتم به. عاوز تعرف؟ اقعد مع الشلة ياه اللي عندهم الأخبار، ربنا يكفينا شرهم، يجيبوا لك أرار الدنيا، تقعد مع بعضهم والعياذ بالله، ربنا يكفينا شرهم. اللهم لا تجمع بيننا وبينهم في الدنيا ولا في الآخرة، واهدنا واهديهم واهدي أهل الأرض أجمعين. قل لك فلان فلان فلان فلان فلان فلان، قال لك لكثرة من يتعاطاه، لأنه كل ما يكتر الناس تتكلم والناس تقول وتحكي لبعضه، ما عادوش بداره. قال الحافظ ابن حجر أن يشيع ويشتهر بحيث لا يتكاتم به لكثرة من يتعاطاه. طب أسأل سؤال واحد، ما تصلى على الحبيب محمد، طب وهو الزنا انتشر ليه يا حضرات؟ يبقى قلنا الأصل عدم إيه؟ عدم العلم. وثبوت الإيه؟ ركز قوي عشان تروح تعلم بناتك الدين، مش تحضر لتاخد كلمتين وتروح تسيب عيالك قاعدين قدام التلفزيون يتعلموا من العلمانيين والليبراليين والملحدين والكافرين، وتقول لي ده انا عملت اللي علي، ده انا مش قادر على العيال. انت في معركة مع اهل الباطل، نحن لا نستسلم، ننتصر او نموت. لابد أن تكون جنديا من جنود الحق، وحصنا حصينا للإسلام، وردئا لهذا الدين، وركنا من أركان الدفاع عن الإيمان والتوحيد. وده هيكون بإيه؟ بالعلم الشرعي. وتتعلم وتإيه؟ وتعلم وتاخد عيالك معاك المسجد وزوجتك. أنا لخصت لحضراتكم في 3 دقائق وهنكمل، لأن لسه معانا 4 أحاديث في العلم مهمين جدا، ونسأل الله أن ينفعنا وأن ينفع بنا أمة محمد أجمعين. إيه أسباب انتشار الزنا؟ وإيه سبب ظهور زنا المحارم؟ ليه؟ معقول الفطرة إن الأب يستر وغطى على بنته، إن العم بنت أخوه بنته وعرضه وشرفه يطمع فيه، الأخ يطمع في أخته، الابن يطمع في أمه، يطمع في أمه. الأسباب إيه باختصار؟ ما تصلى على النبي. باختصار رقم 1 إن إحنا سيبنا أولادنا للقنوات الفضائية، قاعدين يسمعوا إيه بقى في القنوات الفضائية؟ التركي والهندي، كل التركي والهندي كله إيه بقى؟ إلا قليلا من تعرفين قصص حب، قصص عشق، أحضان، قبلات، فساد، والعيال بتتعلم وانت نايم يا معلم. العيال بتتعلم وانت نايم يا معلم، مشغول في لقمة العيش، اكني ما وراكش مهمة الا لقمة العيش. هو انت ربنا هيحاسبك على لقمة العيش بس؟ مش هيقول لك ما لبستهمش الحجاب ليه؟ ما علمتهمش الصلاة ليه؟ فاول حاجة القنوات الفضائية. رقم 2 ودي من اخطر، النت وسائل التواصل. هتقول لي ونعمل ايه؟ ما النت موجود مع الدنيا كلها. تابع تابع، شوف البنات بتسمع ايه، افتح التليفونات، ادخل عليهم كده، افتحوا التليفونات، محدش له خصوصية هنا، لا واد ولا بنت ولا زوجة. فتح فتح، اسمع كل حاجة، شوف بيسمعوا ايه، تابع، لانك مسؤول قدام ربنا. النت مجارب تطفح، مواقع اباحية، فساد عظيم. العيال لما تسمع الكلام ده كله هيروحوا فين؟ رقم 3 الجهل اللي ذكروا النبي محمد. طبعا لما يكون في جهل بالدين هيبقى في ايه؟ زنا وشرب خمر. رقم 4 بقى ودي خطيرة قوي، التحلل من قيود الشريعة. الشرع حط حدود، قال مثلا مفيش مصافحة للنساء الأجنبيات، إني لا أنصافح النساء، مفيش اختلاط بالأجنبيات إلا للضرورة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. مفيش خلوة بالمرأة الأجنبية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا إيه؟ مع ذي محرم. فيه ضوابط حطه ما بين الأخ وأخته، ما بين الابن وأمه، ما بين العم وولاد أخوه، حتى ما بين الأولاد وأبوهم. يعني سيدنا النبي محمد لما يقول لنا خلي بالك معاي، لما يقول لنا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سابع، واضربوهم عليه وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم. فرقوا إيه؟ بينهم في المضاجع. أهو الأخ واخته، الصبيان والبنات، الذكور والإناث، ما يناموش على سرير واحد، والأفضل دول في أوضة ودول في أوضة، دول في حجرة ودول في حجرة. طب ولما يقعدوا قدام بعض ينفع الأم تقعد بملابس خليعة قدام ابنها؟ حرام. مع أنها أمه، ينفع الأخت تقعد بملابس خليعة قدام أخوه؟ حرام. ينفع الواد يقعد وعورته برزة قدام إخواته البنات؟ ما ينفعش، لأن مع الجهل وقلة العلم وقلة الدين والبعد عن الله والدخول على المواقع الإباحية ستهيج الشهوات وتثور الغرائز، فقد يطمع الجاهل في أخته وفي أمه وفي بنت أخيه وفي بنته. أنا قلت لك في يوم من الأيام الساعة واحدة بالليل لقيت واحدة بترن علي، قمت مفزوع، رديت عليها، قالت لي زوجي بحس إن هو بيعمل حاجات مع بناته غريبة وطمعان في بناته ومصائب بتحصل يا حضرات. هتقول لي ممكن؟ أيوة، ما هو الجهل يعمل كل حاجة، الجهل إيه؟ وأخيرا أختم بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة إيه؟ ثلاث مرات. شوف ربنا أمر الأولاد لما يجوا يدخلوا على الأب والأم يعملوا إيه؟ يستأذنوا. بيعلم الأطفال وقت نوم الأب والأم يستأذنوا، يخبطوا قبل ما يدخلوا عشان ما يشوفوش العورات، والأب والأم لما يجوا يدخلوا على الأولاد يستأذنوا عشان ما يشوفوش العورات، والأخ على أخته والأخت على أخوه والابن على أمه والأم على الولد، وعدم انكشاف العورات. النبي محمد بيقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. حتى البنت ما تشوفش عورة أمه، والأم ما تشوفش عورة بنته ولا أخته. دلوقتي خلطبيصة يا أبو عيسى، خلطبيصة يا أبو عيسى. ده حتى النبي محمد مفاجأة بقى اسمعوها في آخر دية، قال للسيدة سودة بنت زمعة لما كان في محرم من المحارم وفي الأمر شيء، قال: واحتجبي منه يا سودة. يعني إيه؟ يعني لو الأخ فاسق بتاع مخدرات ومش عارف ربنا، نعامله معاملة الرجل الأجنبي، الأم تحتجب منه، الأخت تحتجب منه، نحذر منه على البنت زي ما النبي قال: واحتجبي منه يا سود. فاللي جاب الزنا وجاب زنا المحارم، إن العلمانية ما فيهاش آداب. إيه؟ ما فيش آداب شرعي. الناس بتدخل على بعضها ما بتستأذنش، يقول لك ده أختي، ضمي، ده بنتي، ده بنت أخوي، ويسيبوهم. ما هو محرم بقى، محرم شرعي، ما هو محرم، بس ده بيشرب مخدرات، ده فاس، ده جاهل، ده مش عارف ربنا. اللي مش عارف ربنا واللي ما يخافش من ربنا خاف منه. فانتشر الزنا وانتشر زنا المحارم بسبب هذه الأمور العظيمة. وقولوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة.